عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد قول يقال أو كلام يقال، وإنما يصحب حركة اللسان بالدعاء تحقق القلب بالإيمان بمضامين ما يدعو العبد به الله جل وعلا. ولهذا هذا الدعاء فيه طب عظيم وشفاء عظيم للكرب والغم إذا أحسن العبد تحقيق دعاء الله سبحانه وتعالى به. وإذا تأملت في هذا الدعاء تجد أنه دل على أن ثمة أربعة ركائز إذا حقق العبد الإيمان بها في قلبه طردت عن قلبه كل هم وغم. الأولى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، إني عبدك وابن عبدك. والثانية تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ماض في حكمك عدل في قضاءك. الثالثة حسن المعرفة بالله توسلا إليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأمر الرابع عمارة الوقت بالقرآن قراءة وتدبرا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فأنت في هذا الدعاء لا تقول هذا مجرد قول وتترك القرآن وتهجر القرآن ثم تقول دعوت بهذا الدعاء فلم أنتفع، وإنما تقول اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، وتقبل على كتاب الله تقرأ وتتدبر وتتأمل. فهذا طب عظيم جدا تشفى به القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى مما يصيبها من هم وغم وكرب وشدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جزما صلوات الله وسلامه عليه: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. فهذا فرج القلوب وفرح النفوس وأنسها وسعادتها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله عز وجل لحسن التداوي بهذا الدواء العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث لما نحن فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا هناك أسماء لله عز وجل حسنى عظيمة لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه، وإنما استأثر بها هو جل وعلا في علم الغيب عنده، ليست في الكتاب المنزل ولا فيما خص به أو علمه أحدا من خلقه، وإنما هي أمر استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في هذا العدد. ولهذا جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر أمر الشفاعة يوم القيامة، وعندما يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى تحت العرش قال: فيعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن أو ما لا أعلمه الآن. والثناء على الله بأسمائه الحسنى العظيمة، فالله عز وجل يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من أسمائه الحسنى التي لم ينزلها في كتابه، لم ينزلها في كتابه، يعلمه الله إياها يوم القيامة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أعلمها الآن، أي أن الله يعلمه إياها يوم القيامة فيثني على الله سبحانه وتعالى بها، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وأيضا دل على هذا الأمر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عندما التمست النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فوجدته ساجدا في المسجد ووقعت يدها على ظهر قدمه وهو ساجد، وسمعته يقول في سجوده صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه جل في علاه، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك. إذن أسماؤه ليست محصاة، والعدد المذكور في حديث أبي هريرة 99 لا يفيد حصر هذه الأسماء بهذا العدد، وإنما يفيد عظم شأن إحصائها حفظا لها وفهما لمعناها وتحقيقا للعبودية التي تقتضيها تلك الأسماء. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن في أن من أسماء. نعم، قول الشيخ رحمة الله عليه وقوله: ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن. ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، هنا لعله يشير إلى فائدة ينتبه لها في هذا الباب. أحيانا تجد يعني عالما جمع 99 اسما، وآخر جمع أيضا 99 اسما، وتوافق في عدد كبير من هذه الأسماء واختلف في بعضها، فذكر هذا ما لم يذكره الآخر وذكر الآخر ما لم يذكره الأول. هذا لا يعني أن ما ذكر هنا وهنا ليس من أسماء الله، لأنه أيضا ينبغي أن يعلم أن أسماء الله التي في الكتاب والسنة ليست منحصرة في 99. ينبغي أن يعلم أن أسماء الله التي في الكتاب والسنة ليست منحصرة في 99 اسما، لأن قد عرفنا أن الحديث لا يفيد الحصر، فهي ليست منحصرة في هذا العدد، أعني التي في الكتاب والسنة. فإذا قد يكون ما جمعه كل منهما أو مجموع ما جمعه كل منهما وإن زاد على هذا العدد قد يكون كله من أسماء الله الحسنى، وإنما العبرة في الأمر أي في ثبوت الاسم من عدمه بقيام الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية يتوقف في إثباتها على الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك، فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع، فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض المذل الخافض كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم: لم يأتي القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. نعم، ولهذا ليس المنتقم من أسماء الله، ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وليس فيما دل عليه القرآن أو السنة ما يفيد أنه من أسماء الله، لأن مجيئه في القرآن كان مقيدا من المجرمين، من المجرمين منتقمون، فهو مقيد. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب أن نصوص الصفات يؤمن بها كما جاءت، يؤمن بها كما جاءت، فما جاء منها مقيدا يثبت مقيدا كما جاء. فالمنتقم ليس من أسماء الله. قد تقدم معنا أنه جاء في الحديث حديث أبي هريرة المتقدم، وعرفنا أن الأسماء التي ذكرت عقب الحديث ليست من الحديث، وإنما هي مدرجة من بعض الرواة، وإنما هي مدرجة من بعض الرواة، ولهذا فيها مما ذكر ما ليس من أسماء الله كالمنتقم، وفيها أيضا مما لم يذكر ما هو من أسماء الله البينة الواضحة مثل اسم الله الرب سبحانه وتعالى. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا قاعدة مقررة عند أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما لا يطلق إلا مقيدا، إلا مقيدا أو مقرونا، ما لا يطلق إلا مقرونا بغيره. لماذا؟ عندك مثل الضار والمانع والخافض والقابض ونحو هذه الأسماء، لا بد أن يذكر معه مقابلة كما جاء في النصوص: المعز المذل، الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع. وذلك أن كمال الربوبية إنما يظهر بالجمع بينهما، كمال الربوبية إنما يظهر بالجمع بينهما وباقترانهما. فمن الإيمان بربوبية الله أن نؤمن بأنه يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يحيي ويميت. فهذا مقتضى الإيمان بالربوبية وكمالها أن تذكر هذه الأسماء مقترنة، لأن كمال الربوبية إنما يظهر بذكرها بالاقتران. نعم. قال رحمه الله، مر معنا في قبل أن نمضي في الأسماء التي جاءت في بعض الروايات التي تقدمت الاسم الخفي في بعض النسخ، وين مكانه؟ في الأسماء التي حررها ابن حجر، أوله المستعان الوهاب الخفي، هكذا في النسخة اللي بين أيدينا، والصواب الحفي، الصواب الحفي، إنه كان بحفية. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منهما أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع، ماكر، ناس، مستهزئ، ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، لأن هذه الأوصاف جاءت في الكتاب والسنة مقيدة، لم تأتي إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق، وإنما جاءت مقيدة. وعرفنا أن القاعدة في هذا الباب أن النصوص، نصوص الصفات، تثبت كما جاءت، فما جاء منها مقيدا يثبت مقيدا كما جاء، وهذه جاءت مقيدة: إن من المجرمين منتقمون، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، إلى غيرها من النصوص التي في هذا المعنى. فهذه على قاعدة أهل السنة تثبت كما جاءت، فهي جاءت مقيدة نثبتها كما جاءت مقيدة، ولا يصح أن يشتق لله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء التي جاءت مقيدة اسم لله ولا أيضا صفة على وجه الإطلاق، فلا يقال في باب الأسماء من أسمائه المستهزئ أو الناسي أو الماكر أو المخادع أو تعالى الله عن ذلك، ولا يصح أيضا في باب الصفات أن تطلق عليه الصفات هذه الصفات على وجه الإطلاق دون القيد الذي جاءت به في النصوص، فلا يقال هكذا على وجه الإطلاق الله يستهزئ أو يمكر أو يخادع، وإنما تذكر مقيدة كما جاءت، وإذا ذكرت مقيدة كما جاءت ظهر الكمال، كمال وصف الرب سبحانه وتعالى بها، لأنه يظهر بذلك كمال عدل الله مثل ما نبه المصنف في أول حديثه عنها، قال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، على سبيل الجزاء العدل، فهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، وهو أيضا ماض على القاعدة، قاعدة الشريعة في باب الجزاء أن الجزاء من جنس العمل، قال الله تعالى في باب الثواب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال في باب العقاب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهؤلاء عاقبهم الله سبحانه وتعالى بجزاء من جنس عملهم لما كان عملهم السيء وصنيعهم القبيح المكر والاستهزاء والمخادعة إلى غير ذلك، عاقبهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال عدله بجزاء هو من جنس عملهم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى ومن ظن الجهال المسلم. نعم، يعني انتبه إلى هذا الذي ذكر القيم، يتضمن أمرين، يعني أمر يتعلق بالصفات، أمر يتعلق بالصفات، قال الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، إذن لا تدخل في باب الصفات هكذا على وجه الإطلاق لأنها لم تأتي مطلقة وإنما جاءت مقيدة. والأمر الآخر يتعلق بالصفات، قال ولا ذلك في الأسماء، قال ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى، ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى. نعم. ومن ظن الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد، فقد فاها بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على كذا نفسه في كل النسخ. ومن ظن، ما في أحد عنده بعد ظن حرف من ها موجود، هذا هو الصواب، ومن ظن من الجهال، ومن ظن من الجهال، السياق ما يستقيم إلا بهذا، ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسماء الله إلى آخره. عندك حرف من؟ ها؟ نعم نعم. قال رحمه الله ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ نعم، يعني هذا من باب أولى، إذا كان لم يدخل في أسمائه المريد والمتكلم والفاعل والصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون الأمر بالماكر والمخادع والمستهزئ؟ لأن الخداع والمكر والاستهزاء مذموم إلا إذا كان على الوجه الذي جاء مقيدا به وهو جزاء من جنس العمل، وإلا هكذا على الإطلاق الاستهزاء والمكر والخداع وصف مذموم، لكن إذا كان على وجه العقوبة جزاء من جنس العمل فولا يذم، وإنما هو من كمال العدل. نعم. قال رحمه الله: ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. نعم، يعني هذا الباب لو انفتح للناس لأدخلوا في أسماء الله عز وجل الشيء الكثير مما ليس من أسماءه، اشتقاقا له، اشتقاق أسماء الله سبحانه وتعالى من أفعاله التي وردت في الكتاب والسنة. ويكفي في هذا أن يعلم أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية، وتوقف على إثبات ما يثبت منها على الدليل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يشتق لله من أفعاله أسماء. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق؟ وعرفنا أن هذا ما أن هذا ماضيا على قاعدة الشريعة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل في باب الإحسان وفي باب الثواب وفي باب العقاب. نعم. قال رحمه الله: قلت: ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآيات، بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله. ولهذا تتأكد القاعدة التي أشرت إليها في ثنايا حديثنا اليوم أكثر من مرة، وهي أن القاعدة في الصفات أن يؤمن بها كما جاءت، فإذا جاءت مقيدة أو مقرونة بمتعلقات تبقى صفة مقيدة بما وردت فيه في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا جردت عن متعلقاتها وما سيقت فيه لما يظهر الكمال الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة، مصرحا قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما. يعني ابن العربي عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة، مصرحا قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهما. فرابع ثلاثة أو وسادس خمسة هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا إخبار لمعيته سبحانه وتعالى، لمعيته العامة لخلقه علما واطلاعا، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالسياق في إثبات المعية العامة. نعم.